بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في آخر ما تكلمنا فيه عن تغطية القبر أثناء الدفن، ومنهم من يرى أن يفعل هذا للرجال والنساء، ومنهم من يرى أنه للرجال والنساء فقط مستحب، ومنهم من يميز بين الرجال والنساء، وهذا الذي شخصيا أميل إليه، أن المرأة ينبغي أن يسترى قبرها قبل أثناء الدفن بقطعة قماش أو بشرشف مثل ما بسميه عند العوام. سموه شرشف أنتوا السنة الثانية قبل؟ لا، ليس فوق الكفن. هذا الكفن تكلمنا عنه اوريدي، موضوع التابوت ان يغطى بشرشف، هذا بقماش، انما يعني اربع رجال يمسكون شرشف ويغطون ظاهر القبر من فوق، وتنقل داخله وتبقى مغطى، والاهلها او اقربائهم يجهزونها في القبر وفوقكم مستور تحت، نعم، يدفنوها أثناء الدفن تكون مغطى. وقد الحمد لله هذه السنة تبعناها يعني مؤخرا يعني في الدفن، يعني هو نفس الشرشف اللي يكون مغطين في التابوت، لما بيصل بيشلو بيفردو أربع رجال كل واحد على زاوية على كورنر، وبينزلوها من تحته، ثم لما بيدفنوا بينزلوه بينزلوا، لأنه المشان ينزلوها بده يكون عالي، لما بيكونوا تحت في القبر بيوطوا للشرف تقريبا حد الأرض. ما أدري ما عم تدركوها؟ لا، صرنا نعملها هذه هلا مؤخرا الحمد لله. والعجب مش العجب، الغريب أنه آخر امرأة توفيت هذه اللي كانت من روسيا، وأنهم بأنفسهم يفعلونها، سبحان الله، يتبعون هذا الأمر. عجيب مع أنه كانوا يعني سنين 70 سنة تحت الاتحاد السوفيتي، تحت الشيوعية وأشياء مثل هذه، وما زالوا يفعلون يعني، أو عندهم هذا التقليد الجيد يعني. بس هل هو يعني من السنة ولا؟ مما يؤكد عليه العلماء في هذا. طب كيف خشب؟ يعني خشب ممكن، بس خشب في صعوبة جدا وزنه ومنه فلكسبل نعم. بعدين احنا بنحط خشب بنموت اللي جوا تحت عم يدفنه وبيقطع عنه الهواء ولا نعم. فقط شرشف هو شغلة تستر النظر، تستر ما أدري، كأننا قرأنا موضوع الإمام أحمد رحمه الله لما نهى شخص عن قراءة القرآن ثم حدثه آخر، قرأنا هذا مر معنا ما هي؟ نعم. لا بنذكر يعني، روى علي بن موسى الحداد قال: كنت مع الإمام أحمد بن حنبل في جنازة، ومحمد بن قدام الجوهري يقرأ القرآن، فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له الإمام أحمد: يا هذا، إن القراءة على القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدام لأحمد: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر بن إسماعيل؟ هذا من رواة الحديث من شيوخهم. قال: هو ثقة. قال: هل كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. ما معنى ايش يقصد هل كتبت عنه؟ انت ما دمت وثقته هل نقلت عنه الحديث؟ قال: نعم. قال: اخبرني مبشر بن اسماعيل، هذا نفسه، عن عبد الرحمن بن العلاء بن الحجاج عن ابيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يوصي بذلك. قال الإمام أحمد: إذا فرجع إلى الرجل فقل له يقرأ، اللي أنا نهيته أن يقرأ مشي. لما وصلوا حديث بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال له ارجع فاسأل فقل للرجل أن يعود فيقرأ. وهذا مشهور مذهب أحمد ترى، لا أن يقرأ القرآن، ولكن ما ورد عن ابن عمر أنه أوصى بهاتين وقت الموت، لا بعد أن يقرأ عند شو اسمه يعني إذا دفن. قال أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخواتمها وخاتمتها. يقول المؤلف رحمه الله: وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي خرجه البخاري ومسلم لما شق النبي صلى الله عليه وسلم جريدة أو عسيب النخلة، وهذا الحديث يعني صحيح في البخاري ومسلم. وقد خرج السلفي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من أجره بعدد الأموات. وقلنا في حينها أن بعض الروايات قد تكون يعني غير صحيحة، فقط أوردها المؤلف من باب يعرف عند العلماء خصوصا عند الإمام أحمد فضائل الأعمال. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الحديث الضعيف ولكن بشروط أنه يعمل به في فضائل الأعمال. ما هي الشروط؟ أولا أن لا يكون شديد الضعف، يعني ما يكون حديث موضوع، حديث منكر، حديث لا أصل له، لا يكون في سنده راو ضعيف أو ضعفه العلماء، ما يكون واهي بالمرة. الأمر الثاني عندما يفعله لا ينبغي أن يعتقد أنه سنة، يعني أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه ضعف الحديث. فما الفرق إذن بين أن تفعليه ولا تعتقدي أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تفعليه أو أن يفعل الإنسان هذا فهو في فضائل الأعمال وعمل خير، بس ليس كل عمل خير عمل النبي عليه السلام. هذا كل حركاتنا وسكناتنا عملها النبي بالضبط عليه السلام. فهناك فرق بين أن نفعل الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، كما قال تعالى الله أمرنا بفعل الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فالخير أبواب كثيرة. فنحن نلتزم بهذه الآية، ولكن ليس ولا ينبغي أن نعتقد أن ما نفعله بالضبط يعني سبيسيفيكلي تحديدا أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد بحديث فيه ضعف. هذا شرط الإمام أحمد. ممكن موقف معين أنا أعمله بس مش إنه بصير كل موقف. بس الأموات بعدين بيغاروا، تقرأي على فلان ما تقرأي على علان، يعني لا يعني أي شيء بدك تعمله خير مثلا، نعم لازم نيجي نتجمع ونعمل هالشيء لأنه لا التجمع شيء، وال ربما فهمت القصد أنه القراءة شيء يعني وإحداث أمر شيء، مثلا جينا نجتمع ونقرأ على الأموات يعني هذا أمر لم يعد، إنما إنسان بده يروح يقرأ على القبر أو في بيته أو يهب ثوابه، هذا أمر إن شاء الله فيه سعة. وإن كان الحنفية لا يرونه، أبو حنيفة لا يراه، وهذا منتشر عند الأحناف أكثر من الحنابلي. اليوم الحنابلة لا يرونه، الحنابلة أتباع أحمد لا يعملون برأي أحمد، والحنفية أتباع أبي حنيفة لا يعملون برأي أبي حنيفة. سبحان الله، يعني انعكست الآية. يعني إذا الواحد راح يعني والله الأمر أنا لا أشدد النكير عليه، خصوصا بهالعصر وخصوصا بهالبلد احنا فيها، الناس بعدت عن الدين. إذا كان في سبب يخليهم يقروا القرآن، يمكن دول عم يقروا القرآن ما بيقروا يمكن بس بالشهر مرة ولا أكثر أو أقل يعني. ولكن كما ذكرنا أنه ما ينبغي أن يظن أنها سنة أو يعتقد أنها يعني هدي السلف الصالح رضي الله عنه والصحابة. لا نشجع ولا نتعود عليه، لذلك قلت أنا أمره أن إنسان يمشي بنفسه يقرأ أو يقرأ في بيته إن شاء الله الأمر ما في مشكلة. أما أن نجتمع على كل ميت يعني بعد ما يموت كل ميت ونسوي ختمة والأمور، هذا لا نشجع عليها. هذا لا نشجع عليه، ولكن قلت إذا ذهبتم لتعزية وجدتم ناس تفعل لا تنكروا عليهم، هذا الذي قلت، ولكن نحن لا نشجع ولا ينبغي أن نعتد عليه. تبعتي النقطة، الفرق بينهما، نحن لا ينبغي أن نشجع ولا أن نعتد عليه، ولكن لو زرنا مكان فيه عزاء ووجدناهم يفعلون لا نشدد النكير، لأنه إن شاء الله هو خير وهو قراءة قرآن. والإمام أحمد رحمه الله كونه يعني وصله السند الصحيح عن ابن عمر لأنه كان طلب أن يقرأ القرآن، فأمر ليس، وليس هذا الوحيد، إنما كبار علماء من أهل الحديث، من أهل الحديث. إن شاء الله المرة الماضية ذكرت لكم، أظن مش مذكر بس ممكن أتيكم باسمه، كان يمشي إلى قبر، كان واحد من المشهورين كان يقرأ القرآن على قبره، وواحد من تلاميذه جاء إلى بيته فسأل عنه، قالوا ما ندري ولكن ذهب هكذا، فتبع الطريق فوجده في مقبرة يقرأ على أمير من الأمراء كان ميت اسمه ذو الإمرتين. أمه للأمير كانت وسط هذا العالم من أهل الحديث أن يقرأ القرآن على قبر ابنها، فهذا التلميذ زعل من أستاذه، مش لأنه بيقرأ القرآن، زعل من أستاذه لأنه عم يقرأ للأمراء أو عم يقرأ لهدول الأهل السلاطين وكذا، وقال لا أجالسك بعد اليوم، أنه كيف تقرأ على هذا. فرد عليه، يعني سبحان الله، أحيانا الحاجة تلجئ الإنسان، وهو من كبار العلماء ومن أهل الحديث، قال الخبز كان عنده 10 عيال، والله لو تقرؤون أو لو نقرأ كيف كان العلماء يعيشوا أو كثير من أهل العلم، والله لا كرهنا أنفسنا. صدقوني، أحد طلاب العلم صنعت له أمه 100 رغيف أظن، أو الرغيف كانوا يعملوه ويبس لما بيأكلوه بتشتشوا ماء، من اليبس مثل الكعك بيصير مشان يطول، يعني كان كل يوم يأكل رغيف، جاء من بخارة من إلى بغداد ليطلب العلم على العلماء ويطلب الحديث، فكان أكله كل يوم رغيف، كل نهار صايم، مش نهار، 24 ساعة صايم، فيأكل كل يوم رغيف. فلما نفدت الأرغفة أظن أكثر 500 رغيف ثابت له أو شانه، لما خلصوا رجع على بخارة، ما بقى في يأكل، ما عنده شيء يتكسب. وهكذا يعني، وكان أحد العلماء يعني على حبيبات لوز، كم حبة لوز يأكل في اليوم بس مشان ما عنده وقت. ومرة 3 من العلماء هاجروا إلى مصر لطلب العلم هنا، واشتهوا مرة مثل بطيخة، جابوها قعدوا أسبوع خربت البطيخة أو هذا الملن، وما عندهم وقت كانوا يأكلوها. وهكذا يعني كان يعني الأمورهم يعني غريبة يعني. فعلى كل حال هذا يعني الأمر فيه سعة. روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون. شرحنا أظن كلمة جديد، ما هي الجديد؟ الطريق، وجمعها جدد. وبالقرآن الكريم: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ومن ثم قول وجدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الجدد هي الطرقات، فالله سبحانه وتعالى عد الطرق في الأرض من آياته سبحانه وتعالى ومن تزليله للأرض حتى الناس تسلك من مكان إلى مكان. تجدون جدد في الجبال في الصحراء، سبحان الله، كيف من عملها الجدد؟ من مئات وآلاف السنين موجودة، فهي يعني كيف أهل العراق كانوا ينتقلوا للشام، والشام ينتقلوا إلى الجزيرة، والجزيرة العربية يعني إلى مصر وإلى هنا، لولا الطرقات كيف تمشي الناس؟ فالله سبحانه وتعالى عد الطرقات من آياته في هذه الأرض. ومن معاني هو الذي جعلكم الأرض ذلولا، من ضمن تذليلاتها أنه جعل فيها الجدد هذه الطرقات. يعني قبل الهايويز هي من صنع الإنسان، صح؟ هذا الفريويز والهايويز والزفت، هذا الإسفلت، هذا من صنع الإنسان، من صنع البشر هم. بس قبلها زمان كان من ربما من قبل أن يخلق الله آدم في الأرض أو ينزله على الأرض ليذلل الأرض ويجعلها إيزي للانتقال for transportation من مكان لآخر، الله جعل الجدد هذه يسموها الطرقات في الأرض من آيات الله سبحانه وتعالى حتى يجعلها سهلة أن الناس والبشر أن ينتقلوا من مكان إلى مكان. جزاكم الله خيرا. إذن خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون. كلما أخلق الدين، كلمة أخلق حتى الآن في فلسطين أظن أهل يسمون الفلاحين يمكن بيستعملوا كلمة خلق. إيش يعني الثوب الخلق؟ بعكسه تمام، هو المهتري البالي. أظن ما بيستعملوا بفلسطين هذا إيش اسمه؟ لا، خرقة هي القطعة، هي الخلق، الثوب الخلق، الثوب البالي اللي راح يفرط، يعني المهري هذا هو. المهري يعني أن المتنبي لما هرب من مصر من كافور الأحشيدي ورجع العراق كان عنده ناقة يعني سريعة جدا، وهو هربان قال لمثل هذه الهربة خلقت المهرية القود. المهرية هي الناقة السريعة تجري بسرعة، بس هل هي الفارطة هي بعكس؟ كلما أخلق الدين، يعني كل ما دين الناس بلي ضعف نقص يعني يقترب أن ينتهي من الناس جددوه. هذه مهمة العلماء. لذلك حالة الأمة اليوم، أنا شخصيا ألوم العلماء بالدرجة الأولى ثم الحكام. العلماء عليهم مسؤولية ضخمة، والله وضع على عاتقهم مسؤوليات جسام. يعني يكتفي أحدنا أنه بيأكل ويشرب وعنده راتبه وعنده سيارته وعنده مرته وعنده أولاده وعنده بيته وخلاص، وإذا رحت على المناطق الثانية اللي عنده 4 نسوان وعنده 3 نسوان وعنده الله يترحم البركة، ما هي مشكلتنا، بس غرقوا في لا ليست أمور الدنيا، لا ما قصدت هذا، غرقوا يعني الأمور الدنيا ممكن إنسان يطلبها بنفسه ما عندنا مشكلة، إنما غرقوا في البطر اللي نازل من الحكام، عاشوا في هذا الظل. أنت ما تقصدي أنا يعني فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكرة الحكم بما أنزل الله، فكرة عدم ولاء الكفار، فكرة بث هذا الدين والاهتمام بالدين واهتمام بالعقيدة وتجميع المسلمين والعناية فيه ما موجودة، فقط الحاكم. هذه مشكلة كبيرة. يعني حتى بعضهم كثير منهم كان يعيش ببيت من طين، سمعنا، بس ما بيحكي شيء على الحاكم. طب إذا هو زاهد في الدنيا وله مكانة كبيرة في البلد وزاهد في الدنيا وساكت عن الحاكم، مش عم يعمل؟ لا، أحسن يتمتع بالدنيا مشان على الأقل يعني بصير لا دنيا ولا دين مشكلة، لا دنيا ولا آخرة مشكلة، بس على أقلها يعني عرفنا آخرته إيش، الواحد يعمل في دينه. سبحان الله. أنا وأنه هو أول من أحرم لا تقولي كان قصدك شيخ الازهر؟ لا قبله قبله. لا لا لا لا من قبله. انه هو كان وصمم عليها على حليب، احنا الواحد يعني هو يعين بما انه صمم. بس الفوائد البنوك من الستينات، من قبل انه هو كان بعده يمكن صغير، من الستينات الفتوى طالع. ربما يكون هو من ال... ما ادري يعني، الله اعلم الله اعلم. لذلك القضيه اخواني اخواتي يعني الفاضلات، يعني الله المستعان، يعني الله سبحانه وتعالى وضع على عاتقنا مسؤوليه صعبه. طبعا ما بتكلم على امثال ما حدا بيعرف يسمع فيه، انما عم نحكي على الاسماء الكبيره الطنان الرنان. يعني شوفوا شوفوا بالمقابل اشياء بشيء يذكر وينبغي ان نذكر. شوفوا ايران وشوف الفكر الشيعي، ما بدي اقول المذهب الشيعي، الفكر الشيعي. والحقيقه هو يعني وهذا كمان موضوع ثاني بنعمل عليه محاضره وكثير مهمه، ان هؤلاء ليسوا بالشيعة، هؤلاء روافض ليسوا بالشيعة، انما تستروا بالتشيع، انما هم ليسوا بالشيعة الان، هم هؤلاء روافض كما يعني ذكر لنا التاريخ. كل مالهم، كل نفطهم، كل ثروتهم، كل توجههم، كل سلاحهم موجه لنشر فكرهم ونشر ضلالاتهم ونشر مذهبهم، موجه لكل شيء. كل طباعتهم، كل كتبهم، وصل التشيع لحد أفريقيا، وصل لحد أندونيسيا، وصل لأوروبا، وصل في كل مكان، لأنه في دولة بتدعم، وفي ناس مستيقظين ومتيقظين وعندهم هدف عم يمشوا لأجله. إلا أهل السنة والجماعة لا بواكي لهم ولا ليس لهم أحد. لا تنظروا إلى مصحف طبع، المصاحف موجودة، الله حافظ القرآن به وبغيره، ولا لا أقلل من هذا الشأن، هو شأن عظيم نشر القرآن. بس الدين ليس هذا فقط، الدين هناك مهمات، مهمات الحكم ما أنزل الله، عدم موالاة الكفار، العدل. يعني معقولة دولة نفطية يكون فيها ناس تحت خط الفقر والبنزين عندهم أرخص من الماء؟ مش المبالغة، البنزين في تلك البلاد أرخص من الماء، لأنه الماء هناك قليل ونادر، استخراجه واستحضاره من برا بيكلف أكثر. وفي نفس الوقت تجد ناس يمشون إلى الزبالة والقمامة يفتشوا عن أكل. وإلى الآن في قرى ومدن، مو مدن، قرى ومناطق ما فيها كهرباء إلى آخره. فالقضية يعني يعني الله المستعان الله المستعان الله المستعان. إجان مرة ثانية، خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون، كلما أخلق الدين جددوه. فقال عليه الصلاة أعطوهم، أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم. عيد، أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم. أنا سأشرح هذه الكلمة بمعانيها العميقة. فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له براءة، أو كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار. أين نحن؟ وأين الأهالي؟ وأين الأبناء؟ كلمة أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم، يعني لما رجل دين، عالم دين، عالم في القرآن، عالم في الحديث، عالم في الفقه، يريد أن يفقه الناس، يعلم الناس القرآن، يعلم الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجي وتقول له انا بدي اعمل لك امبلويي وبدي ادفع لك وبدي كذا. هذا الاستئجار، تعال بدي اعطيك مشان تعلم قران، هذا فيه حرج، حرج شخصي نفسي وحرج شرعي من ناحيه هل يجوز اخذ الاجره على تعليم القران. هذه قضيه قديمه مش جديده، من زمان العلماء تناولوها ما بينك. ولكن هذا الحديث يعطينا مخرج، يعطينا حل. وعليه بنا من جوز المسألة على هذه، يقول نحن نعطيه لا على تعليم القرآن، إنما على حبس الوقت. حبسنا وقته ساعة، حبسنا وقته ساعتين، فنعطيه على حبس الوقت، وإلا القرآن ما نستطيع أن نكافئه على تعليمه. يكفيكم هذا الحديث أن براءة من النار تكتب له وتكتب للصبي وتكتب لوالده، كل من يمشي ويدرس. يعني هذا الحديث ينبغي أن نقوله للمدرسين في المدرسة، خصوصا الإسلاميك ستاديز، أنه انظروا كم أجركم عند الله عز وجل قبل أن تنظروا إلى كم أجركم من الدنيا. يعني من يسمع هذا الحديث لو درس ببلاش بيكون مرتاح وساتسفايد راضي. كان حدا بده يسأل هون؟ وقال المؤلف رحمه الله: أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها، فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال. وهذا ما أميل إليه شخصيا من زمان، من زمان أقول بهذا وأعتقده، أن الصدقات عن الميت لا اختلاف فيه. لذلك بعض الناس بتوزع خبز أحيانا، بعض الناس بتوزع أكل، بعض الناس بتوزع حلو معمول في بلادنا ولا كذا، وبعض الناس بتعمل مثل صدقة جارية، مثل سبيل، مثل مدرسة، طبعا يعني جزء من مدرسة أو شيء، يعني أو مسجد أو شيء. فكل الصدقات والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، وهو خير الذكر، والله سماه الذكر الحكيم، وخير الدعاء وهو من الصدقات، فالصدقات لا تختص في المال فقط. نعم. دائما افعلوا هذا، دائما افعلوا هذا. إذا إنسان تصدق بصدقة وأحد والديك أو كلاهما ميت، انوي فأنت تؤجرين والميت يلحق. لا بأس، أنتوا افعلوا اجدركم، كل عمل الخير صدقة. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، يقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصر الصلاة في حالة الأمن، لأنه سبب قصر الصلاة هو الحروب، والله شرح هذه في القرآن الكريم وتفصيلاتها. هلا ما عاد في حروب والناس بتم تقصر في السفر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: طب ما في حروب، نزلت الآية، سبب نزول الآية هي بسموه صلاة الخوف، طب راح الخوف وصار في أمن وما زل نقصر في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالله سمى الصلاة إيش؟ صدقة، والقرآن صدقة، والدعاء صدقة، والاستغفار صدقة، فليس فقط المال يكون صدقة. هبي ثوابها، هبي ثوابها. لا بأس إذا كنت كريمة. أحيانا أفعال بسيطة نحن نظن ليس لها قيمة، وتكون عند الله عز وجل لها أشياء كثير. النبي عليه السلام لما سئل ما هو أفضل الإسلام، ما أفضل الإسلام يا رسول الله، قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس. يعني هذه شغلة بدها يعني المجهود، وإطعام الطعام شوية، إنما قال إيه؟ إفشاء السلام، تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام، هذا من أفضل الإسلام، وهي بسيطة، من أبسط ما يكون، لا بتكلفك لا جهد ولا بتكلف فلوس ولا تعب ولا مشقة ولا شيء، بس السلام عليكم. فعده النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الإسلام، أفضل عمل في الإسلام. فالذي أقول من هذا، أو الذي أريد أن أصل إليه من هذا، أحيانا إنسان يفعل الخير، يفعل الصدقات، يعمل الأعمال الخيرة، فقط اهدي ثوابها إلى الأموال. الأمر الثاني خصوصا في رمضان بنجي بكثير منا يأتي في المغرب وبعضنا وكثير منا يأتي في العشاء ويبقى إلى صلاة التراويح إلى أن تنتهي صلاة التراويح. عند خصوصا عند الشافعية عبادة الاعتكاف، عبادة الاعتكاف لا يشترط لها مدة، لأنه بعض الفقهاء مثل الحنفية يقول لازم يكون 3 أيام مش أقل من 3 أيام. إنما عند الشافعية لو جلست لحظات بنية الاعتكاف تؤجري على الاعتكاف، لأن الاعتكاف وحده مثل مرة شرحناها هذه الأعمال الخير كل واحدة لها سلة، لها سلة يعني لها باسكت وحدها. لها كل واحدة لها تايتل ولها كاتيجوري من الأجر. تدخلوا على المسجد مجرد الخروج من البيت ناويين أنكم تيجوا على المسجد فيها أجر. مجيء المسجد وحده فيها أجر، كتب هذا أجر وحده في سلة وحده. لما بتفوتوا وبتصلوا الصلاة في حد ذاتها لها أجر وحده. الخشوع في الصلاة له أجر مختلف عن الصلاة نفسها. كونسنتريشن الخشوع. الجلوس في المسجد بدون ما تعملوا أي شيء في له أجر. الآن لما بندخل لنصلي العشاء والتراويح، العشاء له أجره والتراويح له أجره. إذا نويتوا الاعتكاف بدخولكم، إذا نويتوا الاعتكاف له أجر. فأنتوا جايين وعدين. لا لا لا لا لا، ما أنت إنه الاعتكاف طالما أنت في المسجد. أما إذا نويت الاعتكاف أيام بتلتزمي بما نويتي، فأنت نيتك أن تكفي إلى نهاية صلاة التراويح. الاعتكاف هو المكث في المسجد، فأنت نويت أن تمكثي في المسجد من صلاة العشاء إلى نهاية التراويح. كل ما بتجي على المسجد فيك تنويها ولا بغير رمضان حتى. فمش بتكون أنت حصلتي أجر دخول المسجد، حصلتي أجر تحية المسجد، حصلتي أجر قراءة القرآن، حصلتي أجر سماع درس العلم، وفوقه حصلتي أجر إيش؟ الاعتكاف. ما في شيء، هو المعتكف. طب هلا مثلا في رمضان هل يصح الشيء لو ننوي، طب احنا بنيجي مثلا في المحل او بنصلي ما بيضر، انه هو كله ضمن يعني ركعه. يعني انا كثير بكل ركعتين بتعملهم او بتنامي الركعه الاولى اتليست لازم اضل واقفه عشان ما بيضر ابدا. هل تعلمون الاعتكاف الوجود هكذا تعريفه، مش الصلاه ولا قراءه القران. الاعتكاف تعريفه المكث في المسجد، هذا الاعتكاف. ما في اي شيء تصلي ركعتين. نعم، عم بحكي بالاعتكاف. لا انا عم بحكي حتى انه عن ممكن ما نصلي مرات كثيره من الوقت، ممكن مرات تيجي بيعه منيح حدا. بضطر اني ما اصلي كله يعني مرات. بلحقك اجر البيع هناك وفاتك اجر ركعتين، ما في مشكله. يعني خير وزاد يعني هذا بهذا يعني. ما مشكله. فإذا نويتي فوقهم اعتكاف جالك أجر ما كنت حاسب حسابه، بيجي إكسترا. نعم. فأنا النقطة في هذا أنه الإنسان بيعمل أعمال بيعملها، ليش ما إنه فيها نوايا معددة حتى يجيله أجور متعددة؟ وهذا الفرق بين الفقيه أو اللي عنده علم واللي ما عنده علم. وربنا عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولي الألباب. نسأل الله أن يجعلنا من أولي الألباب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فإن كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصدقات لم يقتصرها على المال، إنما قال في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إذا الصدقات يعني صار ذاكر حديثين أو أكثر للدلالة على أن الصدقات ليست مختصة في المال فقط. يقول لذلك استحب العلماء زيارة القبور لأن القراءة تحفة الميت من زائره. ما هي التحفة؟ هدية. هدية. أن ورد أن الاستغفار للميت والدعاء له تأتيه في قبره كأعظم هدية تهدى له. هل يجب أن نكون على الحق ولا لا؟ مش بالضرورة، هم خصوصا للنساء يعني. الدعاء ورد أن الدعاء والاستغفار يستقبله الميت في قبره كأعظم هدية يعني ممكن أن يستقبلها. لم أسمع بهذا، أن الأموات هم المحتاجون للأحياء وليس العكس. وهذا باب يعني إلا أن يرد بطريق صحيح حتى نعرف ما معناه، أنما الميت يدعو للحي. إنما مر معنا أنه يفرحون ولكن فرح بتناسبهم بأعمال الأحياء، ويحزنون من أعمال الأحياء، ويغضبون ويفرحون كما يعني مر معنا من قبل. إنما يدعون لهم، الذي وردهم الملائكة الذين يدعون للمؤمنين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار. ما أعظم هذا الكلام، أنه شبهه هذا الحديث بأنه كإنسان غريق يتمسك به بأي قشة أحياء مش خشبة، ينتظر دعوة تلحقه يعني إما من أبيه أو أخيه أو صديق له، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. وهدايا الأحياء بعضهم لبعض هي الهدايا الفيزيكلي، هذه الهدايا المادية، إنما هدية الحي للميت ما يروح يجرع لي شجرة ولا يعني أزع على قبره يعني، ولا يحط وردة ولا يحط له ما بعرف إيش، يدعي له، يدعي له، هذا أحلى هدية. لا يجوز زرع أي شيء كزرع، لا ما ينبغي والله أعلم. إنما الغصن الأخضر وناقشه العلماء ما بين مؤيد ومعارض، ومنهم من قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة عامة، فالأمر فيه يعني خلاف بين العلماء. وبعضهم كان يوصي بأن ينزل في قبره نفسه يعني غصن جريد هذا النخل ويوضع في قبره إلى آخره. فهذه المسألة فيها يعني الله أعلم فيها سعة، من وضع غصن أخضر، بس من نحن حتى يعني وضعنا للغصن الأخضر أنه يخفف عنا؟ أو الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو يأتيه الغيب من السماء أن صاحب هذين القبرين معذبان. طب وضع الغصن الأخضر يعني صارت إيش؟ indicate يعني تشير إلى أنه صاحب القبر يعذب. أخي ما شاء الله الله لا يعذبنا في القبر، ولا تحطوا لنا لا أخضر ولا أحمر ولا أصفر. انتبهت النقطة يعني؟ فوضعت وننسى لماذا وضعت. وضعت لأنه في عذاب. فوضعنا للأخضر يشير أنه أن صاحب القبر يعذب، وش درنا؟ وليش نتفائل مثل بيقولوا بالكويت فعل الله ولا فعلكم؟ انت عم تحطوها مشان ايش؟ مشان انه هذه اشاره لا ما وضعت الا لانه في عذاب، فانت عم تحطوها يعني عم تنوح علينا وانه في عذاب. طيب هل من الممكن اهداء حفظ القران هو عمل خير. لازم يا هيك بس لازم تعمل اثنين. لازم اذا واحد عنده اب وام او اب او ام ميت او اقرباء او احباب لازم تخصهم بالاسم، خصوصا الوالدين. الله يرحم جميع موتى المسلمين، كانه يو دونت بيلونج تو ذم. ايش الكلام هذا؟ لا، موتانا وموتى المسلمين. وكمان برضه ما فيها اكرام للوالدين، لازم تخصهم. طبعا عمه خاصه زي لازم تخصوهم بالدعاء بالذكر. الامام احمد رحمه الله كان يدعو للشافعي وهو لا بيقربه وكل واحد من بلد، يدعو له بالاسم بعد كل صلاه. حتى ابنه عبد الله وهو كمان عالم، عبد الله من علماء الحديث، ابنه قال له لماذا الشافعي على طول بتدعي له ما في صلاه كانه ابوك؟ قال يا بني هاي رأيت الشمس في السماء في الدنيا؟ قال له ممكن الدنيا تستغني عن الشمس؟ قال له لا. قال هل رأيت العافية للبدن، ممكن بدن يعيش بدون عافية؟ قال له لا. قال هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن. وبما أنه فقه الشافعي أو عقل الشافعي أو فهم الشافعي في أو مكانته في الدين هكذا، فاضطر الإمام أحمد أن يدعو له في ظهر الغيب. فلذلك ينبغي أن نخص الوالدين بالدرجة الأولى، ثانيا أن نخص أمواتنا الذين هم قريبين يعني، ثالثا أن نخص من له فضل علينا بالعلم. يعني إذا توفانا الله عز وجل لا تنسونا من صالح دعائكم، لابد يعني. فدائما انا اخص يعني بشكل عام، انا كل صلاه بدعي لوالدي بشكل دائم، ونسال الله ان يديمنا على ذلك. ولكن بخصص الجمعه للدعاء للمشايخ تبعيني وللعلماء وللاخذ استفدنا منهم والوالدين واقربائنا اللي خصن، ما يعني ما اقول سوي يوم الجمعه، انتم اي يوم، بس بكون الجمعه افرغ الذهن يعني او شغله يعني، وهو ان شاء الله تكون الملائكه اكثر ووقت استجابه الدعاء كذلك إلى آخره. فتعلموا هذا، تعودوه، مش تعلم تعلموه، تعودوه، تعودوا على هذا. طبعا ما تدعونا احنا ميتين، احنا احياء كمان دولة بتنين. هذا دعاء عام، هذا دعاء عام، انما ممكن تخصي من شئتي من اقربائك الميتين القريبين والعزيزين عليك، ومن من استفدت منهم بعلم مثلا. احيانا مش علم، احيانا بتكون استفدت من اخت مثلا بنصيحه، ادعي لها، لانه العلم مو بس علم الدين، احيانا علم الدنيا نصائح. يعني ياما في ناس اهتدت على ايد ناس، هذول كمان يعني ما تنسوهم من الدعاء كذلك. قال: حكي أن امرأة جاءت إلى الحسن البصري رحمه الله فقالت: إن ابنتي ماتت وقد أحببت أن أراها في المنام، فعلمني صلاة أصليها، يعني دعاء أدعو به لعلي أراها. والحسن البصري رحمه الله كان من علماء الحديث بلا شك ومن علماء عصره، ولكن اشتهر أكثر بإيش؟ بالمواعظ والعظات والروحانيات يعني وكان آية من آيات الله في هذا المجال للحسن البصري. حتى ابنه كان أسا يمكن ما بده الأهم منه، ابنه يعني كان عجيب في هذا المسألة. مرة قرأ قرآن ومات مسكين، قرأت عليه آية، وكان ابنه ما يستطيع أن يقرأ سورة القارعة، كان لما يختم القرآن ما يقرأ القارعة، ما يستطيع يتحملها. وبالفعل مرة قرأت أمامه فمغمي عليه ومات ابن الحسن البصري. مات قبله يعني قبل أبيه. قال: فعلمني صلاة أصليها لعلي أرى أراها في المنام فعلمها صلاة، فرأت ابنتها يريت ذكر إيش الدعاء اللي كنا سويناه، فرأت ابنتها وعليها لباس القطران والغل والغل الأغلال اللي هي السلاسل هذه يعني في عنقها والقيد في رجلها، فارتاعت الأم لذلك يعني خافت عشان عائشة، فأعلمت الحسن فاغتم عليها كمان حزن لها، فلم تمض مدة حتى رآها الحسن في المنام وهي في الجنة على سرير وعلى رأسها تاج، فقالت له يا شيخ أما تعرفني؟ قال لا. قالت له أنا تلك المرأة التي علمت أمي الصلاة فرأتني في المنام. قال لها فما سبب أمرك؟ قالت مر بمقبرتنا رجل فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المقبرة 560 إنسانا في العذاب، فنودي ارفعوا العذاب عنهم ببركة صلاة هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الذكر. الله أمرنا سبحانه وتعالى في القرآن قبل أن يأمرنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف نحن؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا عما أقرأ قلت لكم في سير أعلام النبلاء أو مختصر للذهبي، وعم علم علامات الرؤى التي رآها كبار علماء والمحدثين في بعضهم البعض، إن شاء الله أفكر أعملها يعني أسردها في كتيب صغير إن شاء الله، جميلة جدا، عندما وهي كلها منابات في السند يعني علماء يعني ثقات يعني رأوها. وقال بعضهم مات أخ لي فرأيته في المنام فقلت ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ وهذا يحدث كثير، وخصوصا يمكن ذكرنا من قبل إذا اثنين في الدنيا تعاهدا أن الموت قبل الثاني يجي يزوره ويخبره غالبا يحدث هذا، غالبا يحدث أن الميت يزور روحه تزور روح الحي. طب كيف هذا؟ أمر بسيط جدا، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الإنسان لما بينام الروح معظمها تخرج من البدن ويبقى فيها الجزء الكافي للحياة للتنفس، فإذا قضى موتها يمسكها ما بيرجعها، فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل، فاللي خلص قرر أن تموت بدل ما سكها، واللي بده يخليها عايشة برجعها إلى البدن. فهذه الروح بخروجها من البدن تستطيع أن تحلق وترتقي وتسرح وتلتقي روح الميت بها، فلذلك ترون الأموات بهذه الطريقة. فلما مات أخوه قال رأيته في المنام فقلت ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال أتاني آت بشهاب من نار، فلولا أن داعيا دعا لي لرأيت أنه سيضربني به. لما وضعت في القبر رأى الشخص جاء معه شهاب من نار مثل الشهب يعني هذه يعني جمرة من نار أو قطعة من نار، ورفعها ليضربني، فجاءت دعوة من واحد عم يدفني الله يرحمه، الله يخفف عنه، الله يهون عليه، الله يبعد عنه العذاب، الله يثبته في السؤال. فجاءتني دعوة، ولولا هذا الداعي دعا لي لرأيت أنه سيضربني. يعني ظننت أنه حلق سيضربني بدعوتي، ببركة دعوتي داع رفع هذا الشخص عني العذاب. يعرف، ولكن هم متذكر أنه واحد دعا لي. والحكايات عن الصالحين بهذا المعنى كثيرة، ذكرها أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة، وقد ذكر في هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رضي الله عنه في كتاب عيون الأخبار حكاية فيها تطول، رأينا ذكرها لاشتمالها على وعظ وتذكير وتخويف وتحذير وتضرع وابتهال ودعاء بالموت من هذه القصة. إسا في وقت تسمعها، ما هي؟ روي عن الحارث بن نبهان أنه قال: كنت أخرج إلى الجبانات. سبحان الله، إحنا إلى الآن بنقول جبانة. بتقولوا جبانة أنتم؟ المقبرة بتقول عنها جبانة؟ إحنا عنا بلادنا بيقولوا جبانة، وهي كلمة يعني معروفة قديما مش جديدة. فأرحم على أهل القبور وأتفكر وأعتبر وأنظر إليهم سكوتا لا يتكلمون وجيرانا لا يتزاورون، يعني في الدنيا، يعني هم أموات ما يتزاور في الدنيا، وقد صار لهم من بطن الأرض وطاء ومن ظهرها غطاء، وأنادي يا أهل القبور محيت من الدنيا آثاركم وما محيت عنكم أوزاركم. محل ما كنتوا تروحوا، محل ما كنتوا تجوا، وتيابكم وأشغالكم روح انتهت، إنما الوزر العمل السيء ما راح، ما زال موجود. وسكنتم دار البلاء فتورمت أقدامكم، ثم يبكي بكاء شديدا، ثم يميل إلى قبة فيها قبر فينام في ظلها. قال: فبينما أنا نائم إلى جانب القبر، وزيارة القبور والمكوث في القبور والتردد إلى القبور كانت سنة الصالحين حتى يعتبروا، ليس بالأمر البدعة هنا، إنما كبار علماء وزهاد وصالحين كانوا يفعلونها. قال: بينما أنا نائم إلى جانب القبر اللي تحت القبة حتى يستظل، إذ أنا بحس مقمعة يضرب بها صاحب القبر، وأنا أنظر إليه والسلسلة في عنقه، وقد ازرقت عيناه واسود وجهه، وهو يقول: يا ويلي ماذا حل بي، لو رآني أهل الدنيا ما ركبوا معاصي الله أبدا. طولبت والله باللذات فأوبقتني، وبالخطايا فأغرقتني، فهل من شافع لي أو مخبر أهلي بأمري؟ قال الحارث: فاستيقظت مرعوبا، وكاد أن يخرج قلبي من هول ما رأيت، فمضيت إلى داري وبت ليلتي وأنا متفكر فيما رأيت، فما أصبحت قلت: دعني أعود إلى الموضع الذي كنت فيه لعلي أجد به أحدا من زوار القبور فأعلمه بالذي رأيت. قال: فمضيت إلى المكان الذي كنت فيه بالأمس فلم أرى أحدا، فأخذني النوم فنمت، فإذا أنا بصاحب القبر وهو يسحب على وجهه ويقول يا ويلتاه ماذا حل بي، ساء في الدنيا عملي وطال فيها أجلي حتى غضب علي رب الأرباب، فالويل لي إن لم يرحمني ربي. قال الحارث فاستيقظت وقد توهله عقلي بما رأيت وسمعت، فمشيت إلى داري وبت ليلتي، فلما أصبحت أتيت القبر لعلي أجد أحدا من زوار القبر فأعلمه بما رأيت، ثم نمت فإذا أنا بصاحب القبر قد قرن بين قدميه وهو يقول ما أغفل أهل الدنيا عني، ما أغفل أهل الدنيا عني، ضعف علي العذاب وتقطعت عني الحيل والأسباب، وغضب علي رب الأرباب، وغلق في وجهي أو غلق في وجهي كل باب، فالويل لي إن لم يرحمني ربي العزيز الوهاب. في جملة ذكرها إذا انتبهت، فإذا أنا بصاحب القبر قد قرن بين قدميه أو قرن بين قدميه يقول ما أغفل أهل الدنيا عني. ليش ما حدا عم يدعي لي؟ لماذا غفلوا عني ولم يدعوا لي ويستغفروا لي؟ قال فاستيقظت من منامي مرعوبا وهممت بالانصراف، فإذا بثلاث جوار قد أقبلنا، ثلاث نسوان صغار جايين، فتباعدت لهن عن القبر وتواريت لكي أسمع كلامهن، فتقدمت الصغرى ووقفت على القبر وقالت السلام عليك يا أبتاه، كيف هدوءك في مضجعك وكيف قرارك في موضعك، ذهبت عنا بودك وانقطع عنا سؤالك، فما أشد حسرتنا عليك. ثم بكت بكاء شديدا، ثم تقدمت ابنتان فسلمتا على القبر، ثم قالتا هذا قبر أبينا الشفيق علينا والرحيم بنا، آنسك الله بملائكة رحمته وصرف عنك عذابه ونقمته، يا أبتاه جرت بعدك أمور لو عاينتها لأوهمتك، ولو اطلعت عليها لأحزنتك، كشف الرجال وجوهنا وقد كنت أنت سترها. قال الحارث فبكيت لما سمعت كلامهن، ثم قمت مسرعا إليهن فسلمت عليهن وقلت لهن أيتها الجواري إن الأعمال ربما قبلت وربما ردت على صاحبها، فما كان عمل أبيكن في هذا القبر الذي عاينت من أمره ما أحزنني واطلعت من حاله على ما آلمني. قال الحارس فلما سمعنا كلامي كشفنا وجوههن وقلنا أيها العبد الصالح وما الذي رأيت؟ قالت لهن أو قلت لهن لي ثلاثة أيام وأنا أختلف إلى هذا القبر، ما معنى أختلف؟ أتردد، أسمع صوت المقمعة والسلسلة فيه، فلما سمعنا ذلك مني قلنا لي بشارة ما أضرها ومصيبة ما أحزنها، نحن نقضي الأوطار ونعمر الديار وأبونا يحرق بالنار، فوالله لا قر بنا قرار ولا ضمتنا للذة العيش دار، أو نتضرع للجبار فلعله أن يعتق أبانا وينقذه من النار، ثم مضينا يتعثرن في أذيالهن. قال الحارث أنت عم تفهمه؟ ف فمضيت إلى داري فبت ليلتي، فلما أصبحت أتيت القبر فجلست عنده فغلبني النوم فنمت، فإذا أنا بصاحب القبر له حسن وجمال وفي رجليه نعل من ذهب ومعه حور وغلمان. قال الحارس فسلمت عليه وقلت له: رحمك الله، من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي عاينت من أمر ما أحزنك واطلعت مني على ما أفجعك، فجزاك الله خيرا، فما أيمن طلعتك علي. فقلت له: وكيف حالك؟ فقال لي: لما اطلعت علي وأخبرت بناتي بالأمس بحالي، أعرين أبدانهن وأسبلن شعورهن وتضرعن لمولاهن ومرغن خدودهن في التراب وأهملن دموعهن بالانسكاب، واستوهبوني من العزيز الوهاب فغفر لي الذنوب والأوزار، واستنقذني من النار وأسكنني دار القرار بجوار محمد المختار صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت بناتي فأعلمهن بأمري وما كان من قصتي، ليزول عنهن روعهن ويفارقنهن حزنهن، وتعلمهن أني قد سرت إلى جنات وحور ومسك وكافور، وعندي غلمان وسرور، وقد عفى الله عني وقد عفى عني العزيز الغفور. فاستيقظت فرحا أو فرحا مسرورا لما رأيت وسمعت، ثم مضيت إلى داري وبت ليلتي، فلما أصبحت أتيت القبر فوجدتهن حافيات الأقدام، فسلمت عليهن وقلت لهن: